بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. سورة المزمل، قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك إلى آخره، يدل على وجوب قيام الليل على الأمة، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. أمر القدوة صلى الله عليه وسلم هنا أمر لأتباعه. وقوله عز وجل: وطائفة من الذين معك، دليل على عدم الخصوص به صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: فقرأوا ما تيسر منه. والجواب ظاهر، وهو أن الأخير ناسخ للأول، الأخير ناسخ للأول، ثم نسخ الأخير أيضا بالصلوات الخمس. قوله تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، لا يعارض قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، لأن قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا تشبيه بليغ. والجبال بعد طحنها المنصوص عليه بقوله: وبست الجبال بسا، تشبه الرمل المتهايل، وتشبه أيضا الصوف المنفوش. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.